ولم يكفروا لأنهم مكرهون، أخرجوا إلى ساحة القتال ولم يقاتلوا لكن قتلوا، قتل من قتل منهم. أما لو قاتلوا مختارين راضين غير مكرهين لكانوا كفارا، لأن من ظهر كفارا ساعدهم يكون كافرا مثلهم. لكن هؤلاء لو لم يقاتلوا وإنما أكرهوا على الحرور وتكفير السواد فقط فقتلوا من غير أن يقاتلوا. وقال آخر من العلم إنهم كفروا بذلك لأنهم أقاموا من غير عذر ثم خرجوا معهم، وفي إمكانهم التملس والخروج من بين الكفرة في الطريق أو حين التقاء الصفين، وفي إمكانهم أن يلقوا السلاح ولا يقاتلوا. وبكل حال فهم بين أمرين، من قاتل منهم وهو غير مكره فهو كافر، حكم الكفرة أن يقتلوا وليس له عذر في أصل الإكراه، لأنه لما أكره باشر وقاتل ورجى بمساعدة الكفار فصار معهم وصار مثلهم، ودخل في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فأجمع العلماء رحمهم الله على أن من ظهر كفار على المسلمين وساعدهم بالسلاح أو بالمال فإنه يكون كافرا مثلهم مرتدا عن الإسلام. أما من أكره ولم يقاتل ولم يرضى بقتال أهل الإسلام ولم يوافق على ذلك ولكن أجبر وأكره بالقوة والرباط والإكراه حتى وصل إلى ساحة القتال ولم يقاتل، فهذا يكون عاصم بأصل إقامته ومتوعد على ذلك بالنار لأنه أقام معهم من دون عذر. ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله وجماعة آخر من العلم أن الإقامة بين أظهر الكفار هو عاجز عن إظهار دينه محرمة بالإجماع. ليس المسلم يقيم بين الكفار وهو يقدر على الهجرة وهو لا يستطيع إظهار دينه بل هو مغلوب على أمره، إن يجب عليه أن يهاجر بإجماع المسلمين بهذه الآية الكريمة، لأن الله وصفهم بأنهم ظلموا أنفسهم بهذه الإقامة وتوعدهم بالنار، فدل ذلك على أنهم قد عصوا الله في هذه الإقامة. والهجرة لم تنقطع ما دام هناك دينان، الهجرة باقية، وإنما الذي انقطع الهجرة من مكة لما فتحت قال أن فيها لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة، لأن صارت بلد الإسلام بعدما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم صارت بلد الإسلام، فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة بعد فتحها. أما الهجرة في أصلها فهي باقية، ولهذا في الحديث آخر لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. فكل بلد ظهر فيها كفار ولم يستطع المسلم فيها إظهار دينه ولا إقامة دينه وهو يستطيع الخروج فإن يلزمه أن يهاجر، فإن أقام كان عاصم بإجماع. أما المستضعف من الرجال والنساء والولدان فقد عذرهم الله، وهم الذين لا يستطيعون حيلة لعدم النفقة أو لأنهم مقيدون مسجونون أو لا يهتدون سبيلا لأنهم جهال بالطريق لا يعرفون الطريق، لو خرجوا هلكوا لا يعرفون السبيل، فهم معذورون حتى يسهل الله لهم فرجا ومخرجا من بين أظهر المشركين. والله المستعان. نعم. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول: ما حكم من ذهب لأداء فريضة العمرة وبعد أن أنهى فريضة العمرة ذهب إلى المدينة بدون طواف وداع للزيارة والعودة مرة أخرى إلى مكة لطواف الوداع، وعندما رجع من المدينة إلى مكة أحرم ونوى عمرة أخرى؟ العمرة ليس لها وداع في أصح قول العلماء، ليس لها وداع واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المعتمرين بأن يودعوا ولا الذين حجوا معه لما حلوا من عمرتهم لم يأمرهم أن يودعوا إذا أرادوا الخروج من مكة، وفيهم الرعاة يخرجون مسافات بعيدة ولم يأمرهم بالوداع قبل الحج، وإنما الوداع للحج. أما العمرة فهي أمرها واسع مشروعة في كل وقت فلا يجب لها الوداع، لكن من ودع فذلك حسن، وفي خروج من الخلاف، وإلا فليس بواجب. والذين خرجوا من المدينة ولم يودعوا لا شيء عليهم، وإذا رجعوا بعمرة فقد أحسنوا، ويكون إحرامهم بها من ذي الحليفة، إذا كانوا أرادوا عمرة وهم في المدينة أحرموا من ذي الحليفة من ميقات المدينة. نعم، جزاكم الله خيرا. هل هناك فاصل زمني بين العمرتين سماحة الشيخ؟ ليس هناك فاصل الحمد لله فيما نعلم من الشرع. أيوه. أن نقول بعض العامة لابد يكون 40، لا أصل. طيب. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر، قال العمرة لو كفارة لما بينهما، ولم يحدد أيام معلومة. واعتبرت عائشة رضي الله عنها عمرتين في شهر، في أقل من شهر، في أقل من 20 يوما. فإنها دخلت العمرة في آخر في 4 ذي الحجة، وحلت منها ومن الحج في يوم العيد مع الناس، ثم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الحصدة لما نزلوا بيعة 14، اعتمرت أمرها صلى الله عليه وسلم من التنعيم خاصة مع أخاها عبد الرحمن. وكانت قد اعتمرت مع حجتها، فصارت عمرتان في أقل من 20 يوما. ما شاء الله. دليل على أنه لا يشترط أن يكون بينهم 40 ولا أكثر ولا أقل. ليس هناك دليل بارك على أيام معدودة بين العمرتين. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: هل يحاسب الإنسان على سوء ظنه وعدم ثقته بالناس؟ لأننا في زمن لا نستطيع أن نثق كثيرا بمن حولنا، وكذلك الظروف المحيطة بنا تجعلنا نسيء الظن بالجميع، فهل يؤاخذنا الله على سوء الظن؟ يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فأمر سبحانه باجتناب الكثير لا كل الظن، وقال إن بعض الظن إثم، ولم يقل إن كل الظن إثم، فدل ذلك على جواز الظن السيء إذا ظهرت أمراته وريت دلائله. فالذي يقف مواقف التهم يظن به السوء، والمرأة التي تخلو بالرجل يظن بها السوء، والتي تغازل الرجال فيما يتعلق بالزنا والزيارات بينها وبين الرجل متهمة بالسوء. وهكذا من أظهر أعمالا تدل على قبح عمله متهم. أما إساءة الظن بدون سبب فلا تجوز، لا يجب المسلم يسيء الظن بأخي بدون علة وبدون سبب، ولا بأخته في الله بدون سبب. وهذا معنى اجتنبوا كثيرا من الظن، وهو الظن الذي لا سبب له ولا موجب له، هذا حرام لا يجوز. وعلى هذا المعنى يحمل الحديث الصحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، يعني الظن الذي لا سبب له ولا موجب له، بل يظن بغير تهمة وبغير سبب، هذا ظالم مخطئ لا يجوز. أما إذا كان ظن له أسباب فلا حرج فيه. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الموصل في الجمهورية العراقية، حي العامل، وباعثها مستمع من هناك، يقول: أخوكم في الإسلام سين فاعين. رسالته من صفحتين، لخصت ما في هاتين الصفحتين في العبارة التالية، يقول: كيف أعالج كثرة النسيان إذ أني أنسى كثيرا ما أحفظ من القرآن أو الأحاديث أو الأدعية المأثورة؟ عليك أن تعالج ذلك بأمور، منها سؤال الله والضراعة إليه والاجتهاد في ذلك، أي يعينك على حفظ كتابه وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى حفظ كل ما ينفعك تسأله كثيرا. فهو قائل سبحانه: أدعوني أستجب لكم. وهو قائل جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فضع إليه داعي جل وعلا واسأله أن يعينك وأن يمنحك الحفظ لكتابه العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، ولكل ما ينفعك في سجودك وفي آخر التحيات وفي صلاة الليل بين الأذان والإقامة وعند جلوس الخطيب يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة في الأوقات المناسبة، مثل بين الخطبتين وفي السجود صلاة الجمعة في آخر التحيات، كل هذه أوقات إجابة. كذلك في آخر النهار يوم الجمعة بعد العصر إذا جلست تنتظر المغرب فادعو ربك فإنه وقت الإجابة. الثاني الإكثار من الدراسة والعناية، تدرس ما تحفظ من كتاب الله، تعتني به في أوقات معينة، ترتبها وتدرس ما حفظتها، لأن الدراسة من أسباب الحفظ، هكذا الأحاديث تدرسها تعتني بها، إذا أبطأت عنها قد تذهب عليه، أن تجتهد في دراستها ومراجعتها بين وقت وآخر، وكلما قرب الوقت فهو أولى وأقرب إلى الحفظ حسب طاقتك. الأمر الثالث الحذر من المعاصي والسيئات، المعاصي شرها عظيم ومن أخطر الأشياء على حفظك وعلى فهمك أيضا. ومن هذا قول الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذا علاج عظيم، الحذر من المعاصي والبعد عنها من الغيبة والنميمة والتفاق عن الصلوات، عقول الوالدين وأحدهما، قطعة الرحم، أكل الربا، الكذب، إيذاء المسلمين بكلامك أو فعالك إلى غير هذا من المعاصي، احذرها وابتعد عنها وتب إلى الله مما سلف من ذلك. ومن هذا قول مالك رحمه الله للشافعي رحمه الله لما جلس بين يديه ورأى مالك من الشافعي الحرص والفهم الجيد، قال: إني أرى أن الله سبحانه قد ألقى عليك من نوره فاحذر أن تطفئ هذا النور بالمعاصي. فالمقصود أن المعاصي من أسباب ظلمة القلب وذهب نور القلب، من أسباب سوء الحفظ وسوء الفهم، ومن أسباب كل شر. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمعاصي شرها عظيم وعواقبها وخيمة، فالواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر منها والبعد عنها والتوبة إلى الله من سالفها. والسبب الرابع الحذر من خوضة أهل الشر، فإن خوضته من أسباب الشر وهي من جملة المعاصي. فالخوضة لأصحاب الشر وأصحاب القيل والقال والكلام الفارغ تنسيك الخير، فاحذر صحبة الأشرار، صحبة أهل الفراغ والبطالة الذين لا نهمة له من القيل والقال والسواليف التي لا فائدة فيها، فإن هذا ينسيك ما أنت فيه من كتاب ما أنت حريص عليه من كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. نسأل الله لنا ولك التوفيق. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. سؤال آخر لعله ينبئ عن حياة سماحة الشيخ، يقول: إنه عندما يريد أن ينام أو يكون في بعض الحالات يتذكر كثيرا من الأغاني، كيف يتخلص من هذا؟ هذا أيضا من أسباب نسيانه، هذا من أسباب نسيانك أيضا لكتاب ربك وسنة نبيك، تشاغلك بالأغاني وتذكرك إياها وتفكيرك فيها هذا ما ينسيك، وهو من المعاصي التي سمعت أنها من أسباب سوء الحفظ، فاحذرها وأعرض عنها ولا تلتفت إليها، وقد عوضك الله عنها خيرا عظيما كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. فالزم كتاب ربك واحذر الأغاني والمجون. أما الأشعار الطيبة التي فيها الحكمة من أشعار أهل الخير والعلم الصحابة وغيرهم، والأشعار التي تفيدك في دينك وفي لغة القرآن والسنة، هذه لا بأس بها، إن من الشعر حكمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق أيضا، باعثتها مستمعة من هناك، تقول: سين عين ألف، عندي مبلغ 7,000 دينار لم أخرج زكاتها حتى الآن، حيث أنني أعزب وأختي عزباء ولا أملك دارا للسكن ولا أثاث، حيث أسكن حاليا في بيت من الطين ورثته أنا وأشقائي ووالدتي عن والدي، فهل علي أن أخرج الزكاة أم لا؟ أرجو الإفادة، مأجورين، جزاكم الله خيرا. نعم، عليك الزكاة، لأن المؤمن يزكي ماله الذي عنده إذا دار عليه الحول، ولو أنه أعده لشراء بيت أو لتزوج أو لقضاء دين أو لغير هذا من الأمور التي تهمه، إذا حال عليه الحول يزكيه. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أختكم في الله سعاد أحمد الأخت سعاد بعثت بما يقرب من 11 سؤالا. في أحد أسئلتها تقول فيه: هل صحيح أنه لا تجوز الصلاة إلا بعد نصف ساعة من الأذان؟ ليس بصحيح، متى دخل الوقت جازت الصلاة ولو بعد دقائق قليلة، متى علم دخول الوقت جالت الشمس من الظهر صار لكل شيء مثل بعد فجر الزوال ودخل العصر غربت الشمس يصلي المغرب غاب الشفق الأحمر من جهة المغرب يصلي العشاء طلع الفجر يصلي الفجر. أما تحديد نصف ساعة أو ثلث ساعة أو ربع ساعة هذا لا دليل عليه، ولكن كونه يتأنى بعد الوقت قليلا حتى يطمئن ويتوثق من دخول الوقت، وإن كان إماما تأخر حتى يجتمع الناس ويتلاحق الناس لا يعجل يتأخر ربع ساعة ثلث ساعة حتى يتلاحق الناس في المسجد هذا مشروع مأمور به حتى لا يفوتهم الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأنى بعد الأذان ولا يعجل عليه الصلاة والسلام. السنة المؤمن أن يلاحظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في الصلاة وغيرها، والمرأة كذلك لا تعجل لو تأخرت قليلا حتى تتيقن الوقت، لأن بعض المؤذنين قد يبكر، بعض المؤذنين ليس عندهم الضوء المطلوب، قد تكون ساعة أيضا متقدمة، فالتأخر ربع ساعة ثلث ساعة بعد الأذان يكون فيه احتياط للرجل والمرأة جميعا. الرجل يصلي مفردا كالمريض وللإمام حتى يحضر الناس المسجد حتى يلحقوا الصلاة، لأن فإن الناس لا يقوم للصلاة إلا بعد الأذان يقوم يتوضأ ثم يأتي، فلا ينبغي للمؤمن يعجل، والمفرد الذي في بيته لمرضه لا يعجل، والمرأة لا تعجل للتأكد من دخول الوقت والحيطة لهذا الأمر. نعم جزاكم الله خيرا. تقول: ألبس فستانا يكشف عن وجه القدم، هل تجوز الصلاة فيه؟ لا، الواجب عند جمهور أهل العلم أن يكون القدم مستورا إما بالثياب الضافية وإما بالجوارب، وهكذا جاء عن أم سلمة رضي الله عنها لما سئلت قيل: يا أم المؤمنين هل تصلي المرأة في درع وخمار؟ فقالت: إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهر قدميها. فالذي عليه جمهور العلم أن المرأة عورة في الصلاة كلها، المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، فإنه لا بأس بكشفه، بل يسن كشفه في الصلاة لأن يكون عندها أجنبي يعني غير محرمها. أما الكفان ففيهما خلاف بين أهل العلم، والصواب أن لا حرج في كشفهما، فإن سترتهما كان ذلك أفضل. وأما القدمان فالواجب سترهما إما بالملابس الضافية كقميص الضافي والإزار الضافي أو بالجوارب. نعم جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن أصلي السنة وأنا جالسة؟ لا حرج في ذلك، الحمد لله النافلة كلها لا حرج أن يصلي الإنسان جالسا، إن صلىها قائما هو أفضل، وإن صلىها جالسا من غير عذر فلا بأس وهو على النصف من الأجر. نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان من النوافل جالسة عليه الصلاة والسلام. نعم. هل سماع القرآن الكريم من خلال الراديو أفضل أم التسبيح لله تعالى؟ سماع القرآن أفضل، سماع القرآن والإنصات له تدبر معانيه أفضل من التسبيح، وإن سبح وحلل فكله خير إن شاء الله، لكن سماع القرآن وتدبر معانيه من الإذاعة أو غير الإذاعة أفضل، لما في سماع القرآن من الخير العظيم والفائدة الكبيرة، والله يقول سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ففي ذلك الخير العظيم والعلم العظيم لمن تدبر وتعقد وتفهم كلام ربه عز وجل، وإن سمع تارة وسبح تارة كله خير. نعم جزاكم الله خيرا. ما الحكم في من يسبح الله وهو يقضي أعماله في بيته أو وهو ماش في الطريق؟ هذا له خير عظيم، قد جمع خيرا عظيما، فإن الله جل وعلا شرع لنا أن نكره قياما وقعودا وعلى جنوبنا، كما قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فالمؤمن يذكر الله دائما، ويقول سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذي يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالمشروع للمؤمن أن يذكر الله في أعماله سواء كان في نسيج أو في زراعة أو في إجارة أو في حدادة أو يمشي في السوق أو غير ذلك، يذكر الله في كل أحيانه. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. هل هناك دعاء يمكنني أن أدعو الله به ليثبت به حفظ القرآن الكريم في ذهني حتى لا أنساه، علما بأنني امرأة مسنة تجاوزت 60 عاما فأصبحت كثيرة النسيان؟ اسأل الله بما تحفظين. اللهم حفظي كتابك، اللهم حفظي سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم أعني على حفظ كتابك، اللهم يسر لي حفظ كتابك، ادعي الله بهذه الدعوات وأشباهها. نعم. جزاكم الله خيرا. كيف يكون الرجل أبا غير وارث؟ قد يكون أبا غير وارث، غير وارث إما لأنه رقيق مملوك فلا يجوز ابنه الحر، أو لأنه كافر وولده مسلم، أو بالعكس لأنه مسلم وولده كافر فلا يرث، وقد يقتل ابنه فلا يرث منه إذا قتله، قد يقتل ولد والده فلا يرث منه، فإذا قامت به مانع صار أبا وليس بوارث لكونه مخالفا للدين الموروث، أو لكونه قاتلا، أو لكونه رقيقا مملوكا. نعم. جزاكم الله خيرا. هناك من يدعي أنه يتعامل مع الملائكة وليس مع الجن، فهل يجوز ذلك؟ هذا شيء لا أصل له، ومن أين له يعلم ذلك؟ هذا لا أصل له، فإنه قد يشتبه عليه الأمر، فقد يدعي الجن أنه ملك، والجن لا يؤمن فيهم فساق وفيهم كفار، لا يؤمنون فيه أن يقولوا كذا وكذا. نعم. جزاكم الله خيرا. من بين أسئلتها سؤال تقول فيه: قرأت في كتاب أن الله جمع حروف كتابه الكريم في آيتين، في الآية 154 من آل عمران وفي الآية 29 من سورة الفتح، فما صحة ذلك؟ قرأت تقول قرأت في كتاب أن الله جمع حروف كتابه الكريم في آيتين، في الآية 154 من سورة آل عمران وآية 29 من سورة الفتح، فما صحة ذلك؟ هذا يحتاج إلى تأمل الآيتين، ويحتاج إلى تأمل. فإن جمعت الحروف وهي 28 حرفا من ألف إلى آخر آية صح الكلام، وإن لم تجمع هذه الحروف لم يصح الكلام. إذن هذا يعتبر أيضا إعجازا من إعجاز القرآن سمحت الشيخ؟ لا، ليس بإعجاز، لا ما يسمى إعجاز، لأنه قد يقع الكلام، قد يجتمع في كلمات هذه الحروف وتجتمع في آيات، يعني ممكن. نعم. أو في كلام لشخص في حديث الله أو خطبة الله أو بيت الله أو بيت النبي في الشعر أو غيرها، قد يجتمع حروف كثيرة. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغالي.